بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال في كتاب مختصر صحيح البخاري في كتاب فضائل الصحابة، قال: باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وخدومها المدينة وبنائه بها. باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم. وبوب البخاري على هذا النحو، أي بهذه الترجمة التي فيها إشارات إلى معاني كثيرة. قال: باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل باب زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة مثلا، فلماذا قال باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة؟ ها؟ لا، أي نعم، لأنه نزل الوحي بأمر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة، وهو الحديث الثاني في الباب. قال: أريتك في المنام مرتين، أرى أنك في سرقة من حرير. ويقول أي الملك: هذه امرأتك. قال فيقول: هذه امرأتك، فاكشف عنها. قال: فإذا هي أنت. قال: فأقول إياك هذا من عند الله يمضه. وسيأتي التفصيل حول ذلك. فكان زواج عائشة بوحي من الله سبحانه وتعالى، وكان ذلك برؤية رآها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. ولذلك بوب البخاري بهذا التبويب: باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقدومها المدينة. عائشة رضي الله عنها سبق الكلام عنها في باب تقدم، وهي رضي الله عنها ابنة الصديق، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة كما سيأتي في الحديث، وهي أصغر نساء النبي صلى الله عليه وسلم عمرا، ولها ما لها من المناقب التي سبق الكلام عنها. قال: باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم وقدومه المدينة، باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها. وقدومها المدينة أي متى كان قدوم عائشة للمدينة؟ سيذكر أيضا في الحديث هذا التوقيت الذي حضرت فيه عائشة المدينة مهاجرة. وبنائه بها، بنائه بها، قال: باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وبنائه بها. إذن فليس معنى التزويج يقصد به هنا معنى البناء والدخول، وإنما يقصد به هنا المعنى العام. أما متى كان دخول النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، هذا هو المقصود بقوله وبنائه به بها. والبناء كلمة يعبر بها عند العرب عموما، يعبر بها عن من تزوج ودخل بالمرأة، فيقال بنى بامرأته أو بنى على امرأته، فهذا يقصد به الدخول، يقصد به الدخول بالمرأة، فيقال فلان بنى بفلانة أو بنى على فلانة، بنى بها أو بنى عليها. والأصل في ذلك عند العرب أن الداخل كان عندهم على امرأته كان يضرب عليه قبة ليلة الزفاف، ليلة الزفاف ليلة الدخول بامرأته، كان عند العرب من العادات عندهم أن يضرب عليه قبة، يعملوا له بقبة مخصوصة لليلة الزفاف، ولذلك جاء منها التسمية بالبناء، ويقال بنى بها أو بنى عليها، فهذا يقصد به دخول الرجل بامرأته، فيقال لكل داخل بامرأته بان. نعم. قال باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها. ثم ذكر حديث البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين. وهذا دليل صريح في تحديد عمر عائشة عندما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمة تزوجني هنا تعني بها عقد عليها، عقد عليها أي كان العقد وهي بنت 6 سنين. بعض الجماعة إياهم اللي هم مغويين يعني يعملوا أي حاجة كده يعني فيها شذوذ للشهرة، خرج الفترة السابقة وجعل يقول لا عائشة ما كانش عندها 6 سنين ومش عارف ايه، كان عندها 14 ولا مش عارف 18 ونحو ذلك، وهذا كله بجهل، مع أن الحديث مروي في البخاري فيه التصريح أنه تزوجها وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين كما يأتي. قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين. هذا الرجل من أصحاب الفكر المعتزلي، فكر المعتزلي، ولا نقصد المعتزلي أنه لا يشترط أن يكون في كل ما تقول به المعتزلة، إنما العقلانيون متأثرون بالفكر المعتزلي الذي يقوم على تقديم العقل على النقل. فهذا الرجل يقول كيف يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم يعني بواحدة عندها 6 سنين، وهذا لأجل أسباب كثيرة عنده عقلانية يرد بها الحديث الصحيحة الثابت، من بينها أن غالب عمر يعني الأولاد في هذا الزمان والبنات خصوصا التي بلغن 6 سنين لم يبلغن، حتى التي بلغت 9 سنين. وعائشة في الحقيقة يوم عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن حاضت ولا بلغت، لكنها لما بلغت 9 بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على تفسير كثير من العلماء. وبعض العلماء يقول لا، بل كانت بين هذا وذاك بالغا، لكن الأول أقرب والله أعلم، وهذا لأجل أنك ترى أن الحنابلة في تحديدهم للفارق بين المرأة ودونها يحددونه 9 سنين بناء على عمر عائشة يوم دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس ومثلهم هذا الرجل ينظر 6 سنين 9 سنين هذه تلعب في الشارع عندنا. نعم، لكن عائشة ما كانت، رغم أنها كانت تلعب كما سيأتي في الحديث، لكنها ما كانت على نحو ما عليه أكثر أولادنا، إنما كانت امرأة بالغة جميلة ذات هيئة، وهذه طبيعة في بعض المجتمعات خصوصا المجتمعات الحارة الجو الحارة، فتجد بلوغ الإناث فيها سريعا، المجتمعات الحارة بلوغ الإناث فيها سريعا، يعني في إفريقيا تجد البلوغ في النساء أسرع من أي مكان آخر في العالم من الدول الباردة خصوصا، فالبلوغ في البلاد الحارة يكون أكثر في الإناث خصوصا وأسرع. تقول: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث ابن خزرج. فقدمنا المدينة أي قدمت هي وأمها وأختها وأخوها. لماذا؟ لأن أباها كان قد هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لحقت بعد ذلك بأبيها. معلوم أن عائشة وأسماء وأم رمان، أم عائشة وعبد الله بن أبي بكر، تخلفوا بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الهجرة، ثم لحقوا بهم بعد ذلك. تقول: فقدمنا المدينة أي خرجت مع أخيها عبد الله بن أبي بكر وأختها أسماء وأمها. قالت: فنزلنا في بني الحارث ابن خزرج، يعني نزلنا في حي من أحياء الأنصار وهو حي بني الحارث ابن خزرج. قالت: فوعكت، فوعكت يعني أصابتني وعكة، يعني مرض. قالت: فوعكت فتمرق شعري فوفى جميمة. قالت: فتمرق شعري، تمرق قيل يعني انتتف، يعني بدأ شعرها إيش يسقط. قالت: فتمرق شعري، في بعض الروايات في نقطة بقى على الراء، فتمزق شعري من المرض، يعني جعل شعرها يسقط. قالت: فتمرق شعري فوفى جميمة. فوفى جميمة، الجميمة تصغير لجمة، الجميمة تصغير لجمة، والجمة يقال لشعر الرأس إذا بلغ يعني العاتقين يقال له جمة. فتقول: فتمرق شعري فوفى جميمة. تقدير الكلام هنا في اختصار، الكلام في اختصار وتقديره: فتمرق شعري ثم عوفيت ثم طال شعري وكثر، طال شعري وكثر، فوفى جميمة. وفى جميمة يعني بقى شعري إيش ثقيل مرة أخرى وطويل ونحو ذلك، يعني بعدما مرضت فترة أصيبت فيها بتمرق شعرها. قالت: فتمرق شعري فوفى جميمة. قالت: فأتتني أمي، أم رمان، لأن أمها غير أم أسماء، أمها غير أم أسماء. قالت: فأتتني أمي أم رمان، وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي، وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي. يعني عائشة بتلعب مع أصحابها في الدار بتاعهم، الدار بتاع البيت بتاعتهم، عاملة مرجيحة أو عاملة لها مرجيحة وبتلعب هي والعيال في المرجيحة. قالت: وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي. قالت: فصرخت بي، أي أم رمان يعني، فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد بي. فصرخت بي يعني نادت عليها. قالت: فأتيتها لا أدري ما تريد بي. قالت: فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار، أوقفتني على باب الدار، وإني لأنهج، وإني لأنهج، أنهج يعني لصدري نهجان، وهو ارتفاع صوت الأنفاس من اللعب، كانت تلعب. قالت: وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي، حتى سكن بعض نفسي، بدأ يعني صدرها يأدأ يعني من. قالت: ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، يعني شوية مية وعد تغسلها وشها كده ورأسها ونحو ذلك. قالت ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت. فإذا نسوة من الأنصار في البيت على عادة الأنصار، ولا يزال هذه عادة موجودة في كثير من يعني الأمصار والبلاد، إن النساء يزوؤوا العروسة ويعني يزينها لزوجها ويزفنها إلى يعني زوجها. قالت فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر. مبروك عليك أنت، الفرح بتاعك النهاردة. أنت تأمل يعني الإخوة العاجم، ربما عباراتنا دي مش تخيل أنت هذه العبارات، هي تقول لها النساء بيقول لها مبروك عليك. عندنا في العامية هنا في مصر العروسة يقول لها مبروك، فاليوم فرحك. فتخيل أنت جابوها من الملعب تلعب هي والأولاد في دار البيت، ثم يعني غسلنا لها وجاء، ثم أدخلتها أمها على النساء التي يزينها. فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر. وطبعا يبدو أن هذا كان موعدا محددا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبويها، وبين بس العروسة مش عارفة الموضوع، العروسة بتلعب مع العيال في الشارع في دار البيت يعني. قالت طبعا هذا الكلام البعض ربما يظن ان عائشة بتلعب مع اصحابها، ان ده دليل على ان عائشة لسه يعني ليس عندها الادراك الذي يؤهلها لمسألة الزواج، فضلا عن الفقه والعلم والاخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرف عنها. لا يغرنك ان تكون المرأة فيها ذلك، مش صغر سن فقط أبدا، قد تكون المرأة فوق سن الشباب وربما في سن الكهولة أو الشيخوخة وتميل إلى أفعال أنت تظنها من أفعال الصبية والصغيرات ونحو ذلك أبدا. يعني على سبيل المثال مسألة ترويض العرائس ويعني اللعب بالعرائس، هذه مسألة موجودة في كثير من النساء حتى في سن كبير، حتى في سن كبير. ولماذا تجد أكثر النساء لا يفعلنها؟ لأنهن صرن عندهن من الأولاد ما زهدن بسببه في العرائس. إنما المرأة لو ما فيش أولاد كتير تلعب بالعرائس، وهذا ليس معناه أن هذا يدل على سفه أو قلة مثلا إدراك ونحو ذلك. لا، عائشة رضي الله عنها أخذت عن النبي صلى الله عليه وسلم العلم والفقه من أول ساعة دخلت فيها بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على عظيم يعني فطنتها وذكائها رضوان الله عليها. قالت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهم فأصلحنا من شأني. فأسلمتني إليهم إلى النساء فأصلحنا من شأني، يعني زينوها، وفيه استحباب فعل ذلك، وفيه استحباب فعل ذلك. وأنا أشير بذلك إلى يعني حالة الحقيقة تعتبر شذ، يعني حكى لي بعض الإخوة أن أخا وأخت تزوجوا، فقيل لهم الفرح، قالوا لا احنا متزوج لله فرحي وبتاعي وطيب، ويعني كده يكون في احتفالية ولو، قالوا لا لا لا احنا عايزين كل العمل كله لله. هذا تنطع. وهل العرس وهل إظهار الفرحة بالعرس ليس من الدين؟ بل هذا من الدين وهو لله. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للنساء إن الأنصار يحببن الغناء، هل قلتن شيئا لهن أو نحو ذلك؟ روحوا بيوت الأنصار ويقولوا لهم حاجة كده، هم بيحبوا كده ويعملوا لهم حفلة ونحو ذلك. حتى أن النساء سألن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقول، قال قولوا أتيناكم، وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من كلمات جميلة تقال في مثل هذه المناسبة ونحو ذلك. ولذلك ففي قول عائشة رضي الله عنها فأصلحنا من شأني التزين لليلة العرس ويوم العرس وفرحة العرس، وإلا في حديث القبر وسؤال القبر جاء ما يشير إلى ذلك، قال فيقال له كذا وكذا وكذا، ثم يقال له نم نومت العروس، لأن العروس ده أسعد ليلة عنده في الدنيا، ليلة عرسه، ليلة عرسه، ليلة الفرحة والزفاف إلى وكان خالد بن أبي طالب رضي الله عنه، خالد بن الوليد رضي الله عنه يقول لا يعني عملي بميادين الجهاد أو نحوها أحب إلي من أن تزف إلي في كل ليلة امرأة أو كلمة نحوها، مما يدل على أن الزفاف والاحتفال بالعرس هذا شيء طيب وهذا شيء من الدين ورغب فيه الدين. ولذلك لا ينبغي لإنسان أن يتنطع ويقول لا لا لا لا كل ذا ما مش عايزينه، لأنه ذا احنا عايزينه خلصة لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني، قالت فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى. فلم يرعني يعني لم يفجأني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى، يعني هم خدوها بقى اليوم اللي قبل منه كانت بتلعب وأمها أخدتها للنساء، أصلحنا من شأنها يزينوها بقى ويعملوا لها شعرها ويجهزوها لتاني يوم. وبعدين العرس عند العرب مش زينا احنا، العرس عندنا بيكون غالبا امتى؟ ليلا. احنا عندنا العرس يكون غالبا ليلا، لا العرب عندهم العرس امتى؟ ضحى، ضحى في اول النهار. وبعض العرب او البدو العرس عندهم ايضا يكون يعني في يعني ما بعد العصر مثلا، تجد هذا وقت العرس، تزف العروس الى عروسها وتزف اليه، وهذا لا شيء فيه، والا لكل يعني قوم عرفهم ولا يعني بأس في ذلك. لكن طبعا البأس في أن يعني يخالف القوم أمر الله تعالى، مثل السهر طول الليل على المعاصي والعياذ بالله، وربما تضيع الفرائض، العروس اللي ما تصليش العشاء وما تصليش الفجر لأن طول الليل سهر والعياذ بالله في العشاء الراقص والعشاء اللي مش عارف إيه، حسبنا الله ونعم الوكيل. قالت فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى، قالت فأسلمتني إليه، وأنا يومئذ بنت 9 سنين. أسلمتني إليه يعني جابوا العروسة زفوها ودخلوها بقى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم، زي ما بنعمل كلنا نودي بناتنا لغاية بيت العريس. فأسلمتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا يومئذ بنت 9 سنين. وهذا صريح في أنها قد بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في هذا العمر. طيب مسألة، يعني هل معنى ذلك أن المرأة لا مانع من أن تتزوج وهي بنت 6 أو 9 ويدخل بها ونحو ذلك؟ لا مانع شرعا، لكن يفضل عدم تزويج الصغيرة حتى تدرك أمر الزواج وأمر الرجال وأمر البيوت وتحمل المسؤوليات، وإلا ربما تسبب ذلك في يعني فساد الحياة الزوجية. نعم، لا لا لا غير معتبر، لا يشترط أن يبني الرجل بالمرأة في سن البلوغ، لا يشترط ذلك، له أن يستمتع بها كيفما شاء، ولذلك ينصح بأن لا تزوج الصغيرة وهي دون البلوغ. لماذا؟ لأن كمال الاستمتاع يكون غير متوفر، كمال الاستمتاع يكون غير متوفر، لأن الصغيرة تحتلم، آسف البالغة تحتلم، والاحتلام دليل على التفاعل مع الزوج، وهذا يعني لذلك يعني ينصح بأن لا تزوج الصغيرة حتى تبلغ. نعم. ثم قال بسنده أيضا وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أريتك في المنام مرتين أرى أنك في سرقة من حرير. أريتك في المنام يعني أراني الله صورتك في المنام، صورتك في المنام. ولم تكن عائشة قد سترت وجهها إلى هذا الوقت، يعني إلى أن دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن سترت وجهها، ولم يكن حكم ستر الوجه قد نزل به الأمر، فحكم الحجاب كان في العام الخامس، حكم الحجاب وستر الوجه لأمهات المؤمنين كان في العام الخامس من الهجرة. قالت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام مرتين أرى أنك في سرقة من حرير. السرقة قطعة من الحرير، قطعة من الحرير، يأتيه الملك ويجعل صورة عائشة في هذه القطعة بحيث أن تفتح القطعة فيجد صورة عائشة ويقول له هذه امرأتك فاكشف عنها، افتح السرقة، يفتح السرقة، السرقة يجد صورة عائشة في المنام، هذه امرأتك، انت هتتزوج هذه المرأة، نعم هذه امرأتك فاكشف عنها. قال فإذا هي أنت. هذا حديث الزوج إلى زوجته. هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عائشة متى؟ بعدما دخل بها، بعدما فيسامرها ويلاطفها بالحديث فيقول لها فإذا هي أنت، فإذا هي أنت يعني طلعت أنت اللي أنا كنت بأراك في هذه السرقة. وهذا حديث الحب وحديث يعني المتحبين، حديث المتحبين يعني الزوجين المتحبين. قال فيقول فإذا هي أنت. قال فأقول إياك هذا من عند الله يمضح، إياك هذا من عند الله يمضح. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرها فيقول فكلما رأيت صورتك أقول إياك هذا من عند الله يمضح، إن كان هذا هو أمر الله يمضيه، رغبة في ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرى ذلك كان يحب ذلك ويرجوه، يحب ذلك ويرجوه. وإلا قد يؤمر الإنسان بأمر من الله يخالف هواه، يخالف هواه، لكن هذا جاء على هوى النبي صلى الله عليه وسلم. أضرب لك مثالا على الأول، ها أفج مثال هو نبي الله إبراهيم عليه السلام، قد رأى في المنام ما يكره وأمر به اذبح ولدك، فأما النبي صلى الله عليه وسلم هنا فرأى في المنام ما وافق هواه، إنه يحب أن يكون هذا الأمر. قال إياك هذا من عند الله يمضيه، يعني عسى أن يكون. وكانت هي أحب النساء إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سئل من عمرو بن العاص رضي الله عنه إذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ وهذا السؤال كان من عمرو لحال كان عمرو بسببه يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيجيبه إجابة معينة، ألا وهي أنت. لما قال له يا رسول الله من أحب الناس إليك، عمرو ظن أن الإجابة ستكون أنت، وهذا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل على كل أحد، كان يقبل على كل أحد، نسأل الله العفو والعافية، بخلاف بعضنا يظن أن الإقبال على هذا والإعراض عن هذا حفظ للشخصية وحفظ للوجاهة وللمكانة ونحو ذلك. لا، بل كان يقبل صلى الله عليه وسلم على كل الناس، حيث أن الرجل من كثرة الإقبال يظن أنه هو أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك عمرو بن العاص ظن ذلك، يا ده إيه الحفاوة دي، ده إذن أنا أهم واحد عند النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قال أسألك عن الرجال؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال عمر. قال فسكت. خلاص ما هيقعد بقى يعد، وأظن في الحديث تقريبا قال عثمان، مش متذكر قوي الرواية أنا بس قال ثم من؟ قال عثمان. قال فسكت. ما هيقعد بقى أنا أقول له مين، هيقعد يقول ناس وأنا لست بينهم، لا أسكت أحسن. نعم. فالشاهد أن عائشة رضي الله عنها كانت هي أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وكان لها ما كان من الفضل على ما سبق ومضى معنا في الباب الذي تعلق بعائشة رضي الله عنها.